الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين على آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هنقرأ في كلام البيهقي في آخره، ليس لا نقرأ كله، سنقرأ في آخره. قال: ثم المحو والإثبات جميعا مسطوران في أم الكتاب. وقد أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو منصور النضروي، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا جرير عن منصور قال: قلت لمجاهد: ما تقول في هذا الدعاء؟ اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم، وإن كان في الأشقياء فامحه منهم واجعله في السعداء. فقال: حسن. ثم مكثت حولا أي عاما فسألته عن ذلك، فقال: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. قال: يفرق في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة. فأما كتاب الشقاء والسعادة فإنه ثابت لا يغير. انتهى كلام البيهقي، يعني رجع عن قوله الأول إلى الثاني، يعني هذا الدعاء المشهور عند الناس ويقولونه في النصف من شعبان ليس ثابتا عن واحد من الصحابة ولا عن واحد من الأئمة غير الصحابة، وهو الذي فيه: اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم، وإن كان في الأشقياء فامحه منهم واجعله في السعداء. أو اللفظ الآخر الذي فيه: اللهم إن كنت كتبتني شقيا أو محروما أو مقترا علي في رزقي فامحو اللهم حرماني وشقاوتي وإقتار رزقي واكتبني عندك من السعداء. هذا أيضا غير ثابت عن واحد من الصحابة ولا عن واحد ممن جاء بين الصحابة بعد الصحابة من الأئمة، يعني رجع عن قوله الأول لما قال له في الأول عندما سأله عن هذا الدعاء فقال: حسن. قال: ثم مكثت حولا أي عاما فسألته عن ذلك، فقال: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، يعني القرآن أنزله الله في ليلة مباركة التي هي ليلة القدر، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. قال: يفرق في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة. فأما كتاب الشقاء والسعادة فإنه ثابت لا يغير، يعني من كتب الله عليه أن يكون شقيا هذا لا يتغير، ومن كتب الله له أن يكون سعيدا هذا لا يتغير. انتهى كلام البيهقي، يعني رجع عن قوله الأول إلى الثاني، وخص التغير بالرزق والمصيبة أي بالنعم والمصائب، أما الشقاء والسعادة لا يدخلان. ومعنى قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي كل أمر مبرم، أي أن يكون تقييد القضايا التي تحدث في العالم من تلك الليلة إلى مثلها في العام المقبل مما يحدث في تلك السنة من موت وصحة ومرض وفقر وغنى وغير ذلك مما يطرأ من الأحوال المختلفة من تلك الليلة إلى مثلها التي مثلها في العام القابل إلى مثلها في العام القابل، يعني في كل ليلة قدر الملائكة تنقل في صحائفها ما يكون من أمور العباد من رزق ومن مصائب من نعم، من هذه الليلة تكتب ما يكون من هذه الليلة إلى مثلها من العام القابل، يعني السنة التي تليها. ثم قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الواحد الزاهد، حدثنا أحمد بن عبيد الله يعني النرسية، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا ابن أبي ليلى عن المنهالي ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال: يريد أمر السماء، يعني في شهر رمضان. ف فيمحو ما يشاء غير الشقاء والسعادة والموت والحياة. انتهى. اللي سأله الشخص اللي مذكور في الرواية وسأله قال له حسن ثم رجع عنه، يقول: قلت لمجاهد: ما تقول في هذا الدعاء؟ منصور قال لمجاهد. البيهق عم يروي سؤال منصور لمجاهد، قال له بالأول حسن، بعدين قال له حاميم والكتاب المبين، قرأ له الآية: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني لا يقال هذا اللفظ الذي هو مكتوب هنا، وإن كان من في الأشقياء فامحه منهم واجعله في السعداء، هذا اللفظ لا يقال. والذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ثم يموت على ذلك ويدخلها. هذا الحديث معناه بعض الناس يعملون بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس بحسب الظاهر، فهؤلاء بحسب الظاهر للناس عملهم من عمل أهل الجنة حتى يقترب موت هذا الإنسان فيعود ويعمل بعمل أهل النار ظاهرا. في الأول هو كان يعمل ظاهرا بعمل أهل الجنة، لكن من حيث الباطن ما كان مخلصا في عمله، كان مرائيا مثلا، كان يعمل العمل للرياء. هذا الشخص الذي يعمل العمل عمل الطاعة رياء لا يقبل الله منه ذلك، لكن بحسب الظاهر هو يعمل بعمل أهل الجنة. فالرسول هنا في هذا الحديث لما قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة يعني به بحسب الظاهر للناس فيما يرى الناس، هيك فسره العلماء، قالوا إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة أي فيما يرى الناس، يعني الناس الذين ينظرون إليه يقولون هو هذا عامل بعمل أهل الجنة، إنسان مقبل على الطاعات ثابت على الطاعات وهو مرائن، ثم في الأخير الله يظهر حاله ينكشف حاله فيعمل بعمل أهل النار ويموت على ذلك. لأن الشخص إذا ثبت على طاعة الله، إذا ثبت على تقوى الله، هذا لا ينقلب بعد ذلك إلى معصية الله. الشخص الذي يثبت على تقوى الله هذا الله تعالى يحبب إلى قلبه فعل النوافل فيصير عاملا بالنوافل، ويحبب إلى قلبه الزهد في الدنيا فيصير زاهدا في الدنيا. ومن اجتمعت فيه هذه الصفات: أداء الواجبات، اجتناب المحرمات، الزهد في الدنيا، الإكثار من نوافل الطاعات، هذا يصير وليا. ومن صار وليا لا ينقلب فاجرا بعد الولاية. هذا معنى قول سيدنا أحمد الرفاعي: إن الله إذا أعطى عبده نعمة ما استردها. يعني من أعطاه الله الولاية لا تسلب بعد ذلك منه الولاية. إذا واحد وصل إلى مقام الولاية بعد وصوله لا تسلب منه الولاية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث يرويه عن ربه عز وجل عن الولي، قال: فيكون من أصفيائي وأحبابي. العلماء قالوا من صار من أصفياء الله وأحباب الله لا ينقلب بعد ذلك عدوا لله. فلذلك أول هذا الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة يعني فيما يرى الناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني فيما يرى الناس أن هذا الشخص خلص، فيما يرى الناس نهايته إلى الجنة. الرسول قال: فيسبق عليه الكتاب، يعني الله قدر بتقديره الأزلي أن هذا الشخص سيعمل ظاهرا بعمل أهل الجنة، لكن في النهاية سيظهر حاله وينكشف فيعمل حتى ظاهرا في الأخير بعمل أهل النار ثم يموت على ذلك فيدخلها لأنه يستحق ذلك. مش معناته شخص يكون وليا ثم يصير عدوا لله، ما في واحد بيصير ولي ثم ينقلب عدوا لرب العالمين، ما في، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: فيكون من أصفيائي وأحبابي. ومن صار حبيبا لله لا ينقلب عدوا لله. وهذا معنى قول الرفاعي: إن الله إذا أعطى عبده نعمة ما استردها. سياق كلامه يعني إذا واحد صار وليا هذا لا تسلب منه الولاية بعد ذلك، ما بيصير واحد يظن أن واحد ولي يصير كافرا ينقلب عدوا لله، هذا غلط. خلص صار وليا يعني صار حبيبا لرب العالمين فلا ينقلب عدوا لله. هذا معنيت لما واحد يدعي لكم يقول لكم أحبكم الله أو أحبك الله أو أحبك الله، يعني معناه تصير خاليا من الذنوب. الشخص الذي هو يحبه الله، الشخص اللي هو الذي هو خال من الذنوب، يعني هذا الدعاء معناته كأنه يقول لك، يقول لك الله يجعلك من الأولياء. لما واحد يقول لك أحبك الله أو أحبك الله، أليس من المستحب إذا واحد قال لشخص إني أحبك أن يقول له أحبك الله؟ أحبك الله معناه جعلك الله من المحبوبين عنده، يعني من الذين هم ما عندهم ذنوب. هذا معنى المحبوب عند الله أو حبيب الله أو أحبك الله، الدعاء هذا معناته. ثم قال البيهقي وأخبرنا أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله يمحو الله ما يشاء، يقول يبدل الله ما يشاء من القرآن فينسخه. يعني بعض العلماء فسروا هذه الآية بالنسخ الموجود في القرآن الكريم. في القرآن الكريم نسخت آيات كثيرة، بعض الآيات نسخت تلاوة حتى ما عادت تتلى في القرآن، يعني لفظا ما عادت تتلى، كانت تتلى من القرآن ثم نسخت. كان في القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله. هذا ما موجود هلا في القرآن تلاوة، لا يتلى في القرآن، الله تعالى نسخه بوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن هل نتلو من القرآن والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم؟ لا، هذا لا نتلوه، لكن الحكم موجود أن الشخص الرجل الذي هو محصن، يعني كان تزوج، هذا إذا زنى يرجم، والمرأة المحصنة التي تزوجت في نكاح صحيح، هذه المرأة إذا زنت ترجم. الحكم موجود لكن اللفظ نسخ. فيمحو الله ما يشاء، بعض العلماء أرجعوا هذا إلى ما نسخ من القرآن الكريم. سورة الأحزاب مثلا كانت أطول مما هي عليه الآن من حيث عدد الآيات، ثم نسخت منها آيات وهي على ما هي عليه الآن بوحي من الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء أرجعوا هذا إلى هذا، وهذا قول صحيح وجيد إنك تحفظه. يمحو الله ما يشاء يعني من آيات القرآن، لأنه يوجد آية في القرآن ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذه الآية ما ننسخ من آية معناه يوجد في القرآن الكريم نسخ، يوجد في القرآن الكريم نسخ، لأن اليهود لعنهم الله قالوا لا يجوز النسخ، لأن النسخ معناه نسبة البداء إلى الله، وليس الأمر كما قالوا. البداء معناه الحدوث، قالوا لو كان يوجد نسخ لكان معناه أن الله حادث، وهذا الكلام غير صحيح. يوجد نسخ وليس الله حادثا، الله بعلمه الأزلي علم أن مصلحة العباد في هذا الوقت بأن يكون الحكم كذا، وعلم بعلمه الأزلي أن مصلحتهم أن يتغير هذا الحكم في وقت كذا، فتغير بالوحي الذي ينزله الله على الأنبياء. أو ننسها، ما ننسخ من آية، ما بعرف يعني ننسها، بس نحن هذا الاستدلال لأن بعض الناس يقولون ما في نسخ، فهذه الآية دليل على وجود النسخ. ما ننسخ من آية يعني يوجد نسخ. وكذلك هذه على تفسير بعض العلماء يمحو الله ما يشاء، يقول يبدل الله ما يشاء من القرآن فينسخه. هلا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه وحي القرآن، هنا مسألة مهمة، لما ينزل عليه وحي القرآن فيبلغه للناس لا يسقط منه شيء بالمرة. عند تبليغ الرسول القرآن للناس ما بينسى شيء بالمرة، يعني هو عم يبلغ الآيات لما نزلت عليه ما بيحصل عند الرسول نسيان عند تبليغه الآيات. بعد ذلك في أثناء التلاوة قد ينسى شيئا ثم يعود ويتذكره، وهذا معنى قول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. معناه إذا شاء الله أن تنسى في أثناء التلاوة بعد قراءة التبليغ التي لا تنسى فيها شيئا قد تنسى ثم تتذكر بعد ذلك، أما أثناء تبليغ ما أوحى الله إليه من القرآن ما بينسى الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة، القراءة الأولى، التلاوة الأولى التي هي تبليغ الوحي القرآني للناس لا ينسى فيها الرسول شيئا، هذه أول تلاوة يكون عم يقرأها. بعد ذلك قد ينسى شيئا أثناء التلاوة لكن يعود ويتذكره، ما بيبقى ناسي، لأن جبريل كان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تمام نزول القرآن ويقرأ عليه الرسول القرآن، فكان الرسول حافظا للقرآن صلى الله عليه وسلم. وفي آخر سنة التي توفي فيها الرسول عارضه جبريل بالقرآن مرتين، يعني عرض قراءة قرأ القرآن مرتين على جبريل وجبريل يسمع له. فبعد هذه القراءة الأولى اللي قلناها التبليغ قد ينسى شيئا ثم يعود ويتذكره صلى الله عليه وسلم. وعنده أم الكتاب، يقول جملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ، وما يبدل وما يثبت كل ذلك في كتاب. هذا أصح ما قيل في تأويل هذه الآية وأجراه على الأصول، يعني بالأصول قواعد العقيدة، هذا يوافق قواعد العقيدة، أي نسخ بعض القرآن وإثبات بعض، يعني بهذا التفسير يكون أجرى تفسير هذه الآية على أصول العقيدة، فهذا التفسير لا يخالف أصول الاعتقاد. أما اللي بيقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني الله يبدل مشيئته وتقديره بسبب دعاء الداعي، إن كان الله كتب عليه أن يكون شقيا فدعا الله أن يمحو شقاوته فتمحى الشقاوة ويثبت في أهل السعادة، فهذا كفر وهذا مخالف للأصول، أي لأصول العقيدة. أما هذا التفسير موافق للأصول. وعلى مثل ذلك حملها الشافعي رحمه الله. ومن أهل العلم من زعم أن المراد بالزيادة في العمر نفي الآفات عنه، والزيادة في عقله وفهمه وبصيرته، انتهى كلام البيهقي. ومن أهل العلم من زعم، يعني قال عنا نحن، بقوله على زعمك يعني أنه ما مزبوط، زعم معناه قال. ومن أهل العلم من زعم، يعني ومن أهل العلم من قال، وهذا القول صحيح لا بأس به، أن الزيادة في العمر معناها نفي الآفات عنه، والزيادة في عقله وفهمه وبصيرته. وعلى هذا حمل العلماء الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه من أحب أن ينسأ له في أثره، يعني الشخص الذي يحب أن يطول عمره. فسر بعض العلماء طول العمر في هذا الحديث على معنى البركة في عمره، فيصير محصلا من الخيرات في عمره الذي كتبه الله له أكثر مما يحصل الناس عادة، فيكون كأنه عاش أكثر من هذا، أي أطول من العمر الذي هو يعيشه. مثلا واحد كتب الله له أن يعيش 60 سنة، وصار هذا الإنسان يصل رحمه، لا يتغير ذلك، لا يعيش 70 لأنه وصل رحمه وقد كتب الله له أن يعيش 60، يعيش 60 لكن ببركة صلة الرحم يصير في هذا العمر محصلا لطاعات وخيرات كما لو عاش 80 أو 90 أو 100 سنة. الله يرزقه من الطاعات والخيرات والحسنات ما لو عاش 80 أو 90 أو 100 لكان يحصله. فهذا معنى أنه يطول عمره إذا وصل رحمه، على هذا فسره بعض العلماء. وبعض العلماء فسروا ذلك على القدر المعلق اللي شرحناه في تلك المرة، قلنا بيكون معناته أن هذا مكتوب في صحائف الملائكة التي نقلوها أنه إن وصل رحمه عاش 60 وإن لم يصل رحمه عاش 50، لكن الله يعلم إن كان سيصل فيعيش 60 أو لا يصل فيعيش 50، لكن هذا يخفى على الملائكة الذين نقلوا في صحائفهم هذا. فإن وصل رحمه وعاش 60 بيكون اندفع الآخر اللي هو شو سميناه القدر المعلق، وحصل له ما شاء الله أن يحصل منه وما قدر الله أن يحصل منه، وهو أن يصل رحمه فيعيش الأطول وهو 60 سنة. وإلا ما بتتغير مشيئة رب العالمين، لو دعا مما دعا أو تصدق مما تصدق لا تتغير مشيئة الله، لأن التغير أقوى علامات الحدوث، والحادث مخلوق والمخلوق لا يكون إلها. فقد ما عمل الواحد شو ما عمل ما بتتغير مشيئة رب العالمين. قلنا إذا واحد قالكم لك ليش بندعي إذا ما بتتغير مشيئة الله، ليش برفع يديه يقول يا رب ارزقني كذا وكذا؟ لأن الرسول قال الدعاء مخ العبادة، يعني الدعاء فيه ثواب، العبادة هم معناتها الحسنات. يعني أنت إذا دعوت الله بدعاء حسن، مجرد أنك دعوت الله بدعاء حسن شو لك؟ ثواب. يعني معناته ما رد دعاؤك، هذا معناته. ما في الناس بتقول لك مش أنت إذا دعيت بيستجيب لك رب العالمين، شو جوابك؟ إذا دعوت دعاء حسنا وأثابك الله فهذا يسمى إجابة، مش شرط أن تكون الإجابة معناته أنه حصل لك اللي أنت عم تطلبه، لا، هذا يسمى إجابة لأنه استفادة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، معناه الدعاء فيه حسنات فيه ثواب. وإذا قال لك طب ادعوني أستجب لكم، فبطل على التفسير الأول اللي فسرناه صار المعنى واضح. إن دعوت الله دعاء حسنا موافقا للشرع تأخذ ثواب، هذه إجابة اسمها، أو يندفع عنك بلاء كمان هي إجابة، أو يحصل لك ما طلبت، على كل أخذت ثواب يعني كمان هذه إجابة. فعلى كل أنت بتكون مستفيد من الدعاء الحسن. وقال بعض العلماء ادعوني أستجب لكم معناه أطيعوني أثبكم، ادعوني هم معناته أطيعوني، أستجب لكم معناته أثبكم. وأنت على كل حال ما هو إذا أنت دعوت بدعاء حسن شو اسمه هذا؟ ما قلنا أطيعوني شو اسمها؟ طاعة. أستجب لكم أثبكم أخذ ثواب، يعني هذا معناته، يعني حصلت على الإجابة، هذا معناه. وهذا معنى ما ورد في الحديث أن الله تعالى لا يرد يدي عبد رفع يديه وسأل الله تعالى، لا يرد يديه صفرا. شو يعني لا يرد يديه صفرا؟ يعني معناته دائما هو مستفيد، هذا العبد الذي دعا الله تعالى دائما هو من هذا الدعاء الذي دعاه اللي هو موافق للشرع هو مستفيد منه خسران. وهذا الحديث احفظوه حتى تردوا على الوهابية اللي بيقولوا لك انه اذا واحد نادى رسول الله دعا رسول الله فقال يا رسول الله يا محمد او قال يا علي يا عمر يا جيلاني يا رفاعي، بيقولوا الوهابية انه هذا عبده، لان الدعاء عبادة، انه انت لما دعوت عبدته. فيقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتظار الفرج عبادة، انتظار الفرج عبادة. يعني إذا واحد انتظر الفرج عبادة، شو يعني انتظر الفرج؟ يعني صبر ولم يعصي ربه بسبب البلية والمصيبة، فهذا عبادة. عبادة شو يعني عبادة هون؟ ثواب، يعني له حسنات. فهل يقال عمن انتظر الفرج عبد الفرج؟ لا. شو معنى انتظار الفرج عبادة؟ أي انتظار الفرج بالصبر على البلاء وعدم الوقوع في المعصية فيه ثواب. شو معنات لك أن الحديث اللي عم يستشهدوا فيه إن على زعم الوهابي الدعاء هو العبادة معناته الحسنات؟ فما عاد كلام صحيح لما عم بيقولوا أنت لما قلت يا محمد يا رسول الله فقد عبدته، لا، هذا مش عبادة للرسول. لما قال عبد الله بن عمر يا محمد معنى كلامه يا محمد أدركني بدعائك إلى الله، هذا معناته، هذا معناته. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر أريد أن أذهب إلى العمرة فقال له الرسول أشركنا يا أخي في دعواتك، من مين عم يطلب الرسول؟ من عمر، يعني دونه بكثير. فكيف لما أنا أقول يا محمد على معنى أدركني يا سيدي يا رسول الله بدعائك إلى الله؟ شيء حسن، هذا منه قبيح، هذا الشيء ليس قبيحا إلا عند الوهابية لأن فهمهم معكوس، مشان هيك هن بيسموا هذا الشيء قبيح، وإلا هو في الواقع منه قبيح. هن وضعوا شرط ليس في كتاب الله، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. الوهابية حطوا شرط ليس في كتاب الله وليس في كلام الرسول. شو هو الشرط اللي حطوه؟ حطلن يا ابن تيمية، شو هو؟ قالن لا يجوز نداء إلا الحي الحاضر، ومن نادى غير الحي الحاضر فقد أشرك وكفر وصار عابدا له. هذا الشرط مين حطه؟ ابن تيمية، وتبعه محمد بن عبد الوهاب الوهابي اللي هلأ موجودين. هذا الشرط موجبه ليس في كتاب الله، فبينطبع عليه الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. يعني منقول له أنت جبت هالشرط اللي أنت عم تزعمه وعم تدعيه موجبته، هذا ليس في كتاب الله ولا في كلام الرسول. وأنت يا وهابي تدعي أنك تحارب البدعة، وهذه بدعة اللي أنت عم تعمله هلأ، الشرط اللي أنت جبته هذا اسمه بدعة. مثل لما بيقولوا الوهابية بكتبهم التوحيد ثلاث توحيدات، بيقولوا التوحيد ثلاثة توحيدات، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أنتم من المسلمين متعلمين عقيدة وتوحيد، عمركم سمعتوا بهدول الثلاثة اللي قلتهم هلأ من أهل السنة والجماعة؟ ما حدا قالوا من أهل السنة والجماعة، هذا من عند الوهابية، هذه بدعة اسمها. وهن بيقولوا نحن نحارب البدعة، طب هاي بدعة، مواجبته أن التوحيد ثلاثة، التوحيد توحيد. شو يعني التوحيد؟ إفراد القديم من المحدث، هاي الجملة حلوة كتير، هذا هو التوحيد اللي قاله الجنيد رضي الله عنه، التوحيد إفراد القديم من المحدث، يعني أن تثبت لله الصفات التي هي واجبة له كالوجود والقدرة والعلم والإرادة والحياة والكلام، وتنزه رب العالمين عن صفات المحدثين المخلوقين كالحركة والسكون والاتصال والانفصال والقعود والجهة والتغير والانفعال. هذا معنى التوحيد إفراد القديم من المحدث، هذا التوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا هو التوحيد. ما قال الرسول أمرت أن أقاتل الناس حتى يوحدوا ثلاثة توحيدات، ما قال الرسول هالكلام، إنما هذا كلام الوهابية حتى يكفروا المسلمين بلا حق. فنحن منقول التوحيد إفراد القديم من المحدث، التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أساس التوحيد، معرفة الله، هذا هو التوحيد، مش مثل ما بتقول الوهابية. فمنقول لهم تزعمون أنكم تحاربون البدعة وقد أتيتم بأكبر بدعة اللي هي البدعة في الاعتقاد، لما قالوا الله جسم قاعد على العرش، دي أكبر بدعة جاء بها الوهابية، جعلوا الله جسما وجعلوه قاعدا فوق العرش. هذا الحديث احفظوه، الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة اللي بيستشهدوا فيه الوهابية، تحفظوا بالمقابل شو أي حديث، انتظار الفرج عبادة، وهذيك أكيد حافظين صورته، حديث عبد الله بن عمر لما خدرت رجله فقال يا محمد هذا الشقاوة والسعادة، الشقاوة والسعادة هذه لا يتغير، ما هو عم بيقول هون، فهذا بيقول غير الشقاء والسعادة والموت والحياة، الشقاء والسعادة والموت والحياة ما بيتغير هذا، فما مزبوط انه واحد يقول ان كنت كتبتني شقيا فامحو اللهم شقاوتي واختار رزقي واكتبني عندك من السعادة. أما اللي بيقولوا بعض العوام بيقولوا اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه، فلا بأس به، لأنه ما في غلط بالكلام، لأنه معناته أنه نحن يا رب ما عم نسألك تغيير القضاء لأنه منعرف أنه ما بيتغير، لكن نسألك أن تلطف بنا، هذا معناته، هذا ما فيه ضرر. لكن اللي لا يجوز لما يقول الله لا يقدر، في منهم بيكونوا مشايخ قال بيقولوها بالفصحى بيقولوا لا قدر الله، اثنيناتهم ما بينقالوا، لا بينقال لا قدر الله وما بينقال الله لا يقدر. الرسول ماذا قال في الحديث؟ ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وكمان مشايخ بعض منهم بيقولوا لا سمح الله، كمان لا يقال لا سمح الله، كلمات يقولها العوام يجب التحذير منها، مثل هذه الكلمات يجب التحذير منها مش السكوت عنها. ما بيقولوا الواحد هدول عوام شو بيعرفون، لا، يجب علينا أن ننكر هذه المنكرات. هو في مشكلة صارت مع هالناس هذول، شيء المشكلة إنه هو من حوالي 80 سنة 90 سنة، أمتى دخلت فرنسا لهون لهالبلد؟ هيك ماكش 80 سنة، من لما دخلت فرنسا هالبلد كتير من عادات المسلمين في هذه البلاد تغيرت، يعني جيء بعادات فاسدة وذهبت عادات حسنة. من هالعادات الفاسدة أنه صار الناس عندهم إقبال على علوم الدنيا، إقبال شديد على علوم الدنيا تحصيلا ودراسة وسفرا لأجله وصرف مال لأجله، فغلب على الناس البعد عن علم الدين وتحصيل علوم الدنيا. فشو بيصير لما هن تعدوا عن علم الدين وأقبلوا على علوم الدنيا؟ صار عندهم جهل واسع. لما إجا أفراد مثلكم الله يحفظكم، درستم الدين، تعلمتم العقيدة وعرفتم الحق، صرتوا تجوا تقولوا للناس لا هذا غلط، لا لا هذا لا يجوز، لا لا لا هالكلمة هذه ما أنا صحيحة، نحن منقول الله موجود بلا مكان، هذا هو الحق. فأتى هؤلاء الجهال اللي صاروا عشرات من السنين عم يتوارثوا الجهل والإقبال على علوم الدنيا وتركوا الإقبال على علم الدين. إذا قلتوا لهم هذا باطل، هذا صحيح، هذا حرام، هذا حلال، الله موجود بلا مكان، عبارات صحيحة، لا ده أنت الحبشية بتقولوا هيك، صاروا هيك يقولوا، صاروا يقولوا هذا أنتوا عم تقولوا هيك، الأحباش الحبشية عم بيقولوا هيك. هو هذا الذي تقولونه موجود عند العلماء ومتوارث، هذا أخذ بالتسلسل من الصحابة إلى يومنا هذا من أفواه أهل العلم الثقات. لكن لما جهل الناس هذا وسمعوا منكم هذا الحق صار يقولون لا أنتم عم تقولوا هيك، بسبب أنهم ما عادوا يعرفون الصواب فصاروا يستغربونه، وبعضهم يستنكره. لما تقول له الله موجود بلا مكان بيقول لك كيف، كيف شيء موجود وكيف بلا مكان؟ ليش صار يقول هذا؟ لأنه ما سمع الحق بل سمع خلاف الحق. قالوا بعض الناس هون، أنا مرة كنت عم صلي هون أبو جابر حيدر من أكثر من 20 سنة، واحد عمره فوق 60 سنة هون، قال الخطيب على المنبر الله موجود بلا مكان، قام صار يصرخ الرجل بآخر المسجد، شو هيدا اللي عم تقوله؟ طول عمرنا بنسمع الله موجود في كل مكان، نجبت لنا يا هيدا الله موجود بلا مكان هنا؟ هذا عم يحكي لكم أكثر من 20 سنة، والرجل هذيك الوقت كان كل شعره شيب، أظن عمره فوق 60. ليش استغرب واستنكر؟ لأنه ما سمع الحق، ما تعلم، درج على، هو تاجر معروف ببيروت يعني على الأكل والشرب والدنيا، فاستغرب الحق. كان في واحد رئيس وزارة هون بلبنان كان ببعض مجالسه ماذا يقول؟ يقول سبحانه بمكانه قاعد على عرشه عن الله. هو رئيس وزراء مشهور عادة هون، لشو لمين بينتسب؟ أنه مذهب سني على زعمه، كان يقول سبحانه بعرش بملكه قاعد بمكانه قاعد على عرشه، أو بيقول سبحانه بملكه قاعد على عرشه، كان يقول عن الله قاعد على عرشه باللفظ العامي. وهو رئيس وزراء مشهور، مات منذ فترة ليست ببعيدة. هذا على زعمه هو رئيس الطائفة بسموه، ويجهل إلى هذا الحد ويقول هذه الكلمة اللي فيها إثبات الجلوس والمكان لله. أنا لما كنت درس بالمقاصد بسنة 80 دخلت عند مديرة المدرسة، كنت عم درس التلميذات قصيدة في التوحيد، فقالت لي اقرأ لي إياها القصيدة اللي عم تعطيهم إياها. فشو موجود فيها؟ أنه دين جميع الأنبياء الإسلام. قالت لي لا يا أستاذ، لا لا لا لا، كيف عم تقول هيك؟ هذا سنة 80. قالت لي كيف عم تقول هيك؟ ليش عيسى شو كان وموسى شو كان؟ وهي تنتسب أيضا لعائلة معروفة في بيروت، فكانت تجهل أن الأنبياء جاءوا بدين واحد، واستنكرت أنه أنا عبول الأنبياء أن الأنبياء جميعا دينهم واحد وهو الإسلام. شرحت لها وبينت لها، الله أعلم إن كان قبلت أم لا، ما أظهرت شيئا، لكن من شدة الجهل هذا الأمر اللي هو معروف إن الدين عند الله الإسلام استنكرته. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. بعدين عم تقول لي شو موسى وشو عيسى؟ معنى كلامي أنه بتعتقد أنه كل واحد جاء بدين، شو السبب اللي عم بقوله؟ الجهل والعادات الفاسدة اللي دخلت في الناس، وهذا شيء محزن. قال الشيخ حفظه الله صار ثم لما دخل التلفزيون زاد الفساد، لأن الناس صاروا يسهرون عليه إلى نصف الليل. الشيخ ما معه خبر أنه بيسهروا هلأ أكثر من نصف الليل بالأول، بعدين كانوا يحضروه بالليل، بس هلأ صار أول ما يفتحوا عيونهم تلاقي التلفزيون على طول داير بالبيت، يسهرون إلى نصف الليل ثم ينامون نصف الليل. وإذا ناموا نصف الليل مثل ما بتعرفوا مثل ما بنعرف كلنا، إذا واحد تعبان ونام نصف الليل حيقوم يصلي صلاة الليل؟ حيقوم يدعو قبل الفجر الدعاء الذي يرجى أن يستجاب؟ سيصلي الصبح في وقتها؟ لا، بحسب العادة ما حيعمل هيك. قال الشيخ كانت عادة الرجال الكبار في الماضي أنهم يقومون قبل الفجر يعني الرجال لما يقوموا من زمان المرأة كانت تحترم الرجل، فلما يقوم الرجل مين بيقوم معه؟ زوجته. فإذا هو قام يدعو الله تعالى، شو بدها تعمل إذا مسلم ومتعلم؟ هتقعد تتفرج عليه؟ ستجلس وتدعو الله تعالى، تستغفر. إذا قام صلى يعني بشجعها، هذا بشد همتها، تتوضأ وتصلي. فإذا دخل الفجر كانوا يوقظون الأولاد لصلاة الصبح. ما هلأ إذا واحد تقول له ما سفي أولادك على صلاة الصبح، فشو حيقول بنفسه؟ إذا أنا ما عم في كيف بدي فيقهم؟ مظهر هو هيك. إذا هو ما عم في على صلاة الصبح كيف بدي فيقهم؟ يعني إذا قبل ما ينام قال له نوعا بكرة صلوا الصبح، عم بقول لكم ونام، وبيقولوا له ما أنت ما بتفي، شو عم تقولنا قوم على صلاة الصبح؟ إذا لم يقولوها بلسانهم، يعني إذا استحوا، وهالأيام قليل الأولاد اللي بيستحوا، بقلبهم حيقولوا له أنت ما بتفي على صلاة الصبح، كيف بدك أنا أفي على صلاة الصبح؟ فترك هذه العادة الحسنة أدى لكثير من الأمور اللي هي غير حسنة. تركوا صلاة الصبح في وقتها، قال الشيخ تركوا الصلاة في جوف الليل، والصلاة في جوف الليل شأنها عظيم عند الله، يعني درجة عالية عند الله. وتركوا الدعاء قبل الفجر، والدعاء في ذلك الوقت مستجاب. الدعاء في ذلك الوقت مستجاب. أنا بعرف شخص كان لا يأتيه أولاد، فبقيش سنتين ما بيجي أولاد، فاستفتى الشيخ عبد الله قال له شو الحكم الشرعي نحن ما عم يجينا أولاد؟ سنتين أو أكثر نسيت هلا، بس لأنه بالأردن كان. فقال له إذا كان لأجل التداوي يجوز أن يعمل هذا اللي بيسموه الأنابيب، طفل الأنابيب لمرة واحدة إذا حملت وجاها ولد وانتهى الأمر. فهذا الشخص عمل اللي بسموه الأنابيب، ما مشي الحال ما اجي ولد. فأنا اللي عم بنقل بينه وبين الشيخ، يعني التقى بالشيخ بالأردن رجعنا جينا لهون، فقال لي قل له للشيخ ما مشي الحال. فقال لي الشيخ قل له ليكثر من الاستغفار، ليستغفر 300 مرة في النهار و300 مرة في الليل، وليقوم قبل صلاة الفجر بربع ساعة يتوضأ ويصلي ويدعو الله تعالى وهو ساجد. هلا عنده ولد الحمد لله هذا الشخص، لأنه أنا بعرفه، عم بحكي لكم قصة أنا بعرفها، يعني بسر الاستغفار وبسر الدعاء قبل الفجر. فإذا واحد عنده شيء عزيز عليه، يعني بعض هلا لأحبابنا بعض منهم بيقولوا لي ما شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر كتير يعني يشق على نفس الواحد اللي بيتعلم بيسمع أحبابه عم يشوفوا الرسول. فأقولوا لهم هيك، قوموا قبل الفجر بربع ساعة، توضأوا وصلوا، ولو كان في قضاء يعني بيحصل فيه أجر عظيم كمان لو كان قضاء، لأنه في الوقت في سر، ويدعو الله تعالى وهو ساجد، إن شاء الله يستجاب دعاءه. فالجواب على اللي بيقولكم هذا، أنتم عم تقولوا هيك، هذا الجواب احفظوه، أن الناس منذ عشرات من السنين تركوا الإقبال على علم الدين وأقبلوا على علم الدنيا، فزاد فيهم الجهل، لذلك صاروا يستغربون ما نقوله من الصواب، إن كان في الفروع وإن كان في الأصول. وإلا الجهل عند اللي بيدعوا المشيخ وبيهجمونا، هنيك الجهل العجيب الغريب. هذا اللي هجمنا ممد مفتي جبل لبنان على التلفزيون، مرة طلعوا على البقاع هو وجماعة، فقالوا له يلا تقدم صلي فينا جمع وقصر ظهر وعصر. فقام عزعم وكبر وصلى 4 ركعات متواصلة وسلم. قالوا له يا شيخ شو عملت؟ قال له ما قلت جمع وقصر، 4 ركعات جمع وقصر. عزعم وصلى الظهر والعصر جمع قصر 4 ركعات مع بعضهم ما سلم. هذا بسموه مفتي. فهدول اللي بيهجمونا، يعني هذا المستوى. فانظر أيها الطالب الوقوف على الحق، وتأمل أن هذه الألفاظ المروية عن قتادة وابن مسعود وعمر وابن عباس ليس فيها هذه الكلمات التي اعتاد الناس قراءتها في ليلة النصف من شعبان، إنما المذكور في ذلك بعض ما يقرؤونه. واعلم أن البيهقي لم يصحح شيئا من هذه الروايات، وقد أتى بصيغة التردد فيما روي عن عمر للدلالة على عدم ثبوته. يعني لما يقولوا يروى عن عمر أو روي عن عمر، ما يقول قال عمر، لما يقولوا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقصدوا بذلك في كثير من الأحيان أن هذا ما ثبت. وترجيحه أن يكون المعنى المراد بالآية الناسخة والمنسوخة، دليل على أنه لم يثبت عنده ما سوى ذلك. وأنت قد رأيت أن البيهقي لم يعرج على الكلمة التي اعتادوها، وهي: اللهم أسألك بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم بالمرة. بل الصحيح أن تلك الليلة هي ليلة القدر، كما يفهم ذلك من قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. يعني شو هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم؟ ليلة القدر، مش ليلة النصف من شعبان. مع قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، اللي هو القرآن أنزل في ليلة القدر، وسميت ليلة القدر أي ليلة الشرف العظيم، هذا معنى ليلة القدر. وقال بعض العلماء: ليلة القدر يعني من الضيق، أي لأن الأرض تضيق من كثرة الملائكة الذين ينزلون إلى الأرض في تلك الليلة. وإنما الذي ورد في الحديث الصحيح يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، رواه ابن حبان في صحيحه. والمشاحن معناه الذي بينه وبين مسلم عداوة وحقد وبغضاء، وبغضاء لأمر الدنيا. أما من سوى هذين فكل المسلمين يغفر لهم، يغفر لبعض جميع ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم. فلا تكن أسير التقليد في غير معنى، يعني في ليلة النصف من شعبان يغفر لكثير من المسلمين، لبعض كل الذنوب ولبعض بعض الذنوب، إلا الكافر طبعا لا يغفر له، والمتشاحنين لا يغفر لهم. فلذلك إذا واحد بينه وبين مسلم خصومة للدنيا ليزلها الآن، لأنه كمان ورد في الحديث أنه في يوم الاثنين والخميس يغفر أيضا لبعض المسلمين بعض الذنوب ولبعض المسلمين كل الذنوب، إلا المتشاحنين كمان اللي في بيناتهم. متشاحنين هون المقصود خصومة للدنيا. أما إذا أنت غضبت من شخص لأجل الدين، واحد ترك الصلاة قلت له أقاطعك حتى تصلي، لا هذا ما عليك شيء أنت هون، لا تدخل في المتشاحنين. متشاحنين اثنين زعلوا من أجل الدنيا، هيدول ليزل الآن هذا التشاحن حتى يدخل في الذين يغفر لهم. واعلم أن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم والقدر خيره وشره يعود إلى القدر باعتباره بمعنى المقدور، لا التقدير الذي هو صفة أزلية أبدية لله. ويتضمن الإيمان برسالة النبي الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لأنه أخبر بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون، رواه مسلم. هذا الحديث دليل على أنه لا نبي بعد محمد، وهذا في رد على غلام أحمد القادياني اللي كان في باكستان، مات منذ نحو 120 سنة، كان ضالا كافرا ادعى النبوة وقال: أنا نبوتي ظلية، أي أنا نبي في ظل نبوة محمد، وقال: نزل علي وحي من الله فيه لا يجوز قتال الدولة الإنجليزية، بل يجب شكرها، قال: بل يجب شكرها، قال: لأنها على زعمه لأنها دافعت عنهم. هو هذا دليل على أنه الإنجليز دسوه، هذا غلام أحمد القادياني قال: أوحى الله إلي أنه لا يجوز أن نقاتل الدولة الإنجليزية، بل يجب علينا أن نشكرها بأنواع الشكر والامتنان. قال: هذا وحي من الله على زعمه أنزله الله عليه. ومع ذلك له أتباع إلى يومنا هذا يسمون الأحمدية أو القاديانية، لهم وجود كثير في باكستان هؤلاء، ولهم وجود في غير باكستان، هنا في بلاد الشام موجودة القاديانية، يعتقدون أن غلام أحمد نبي، وهذا كفر. وقوله بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين، هذا متفق عليه عند العلماء، وهو مأخوذ من حديث رواه الترمذي: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. والوهابية هلا بيقولوا لك ما تقول سيدنا محمد. كان واحد من أحبابنا هون بيجي على الجامع، كان عم بيصور بمكة والمدينة من كم سنة مع هيدي الشركة الأمريكية تبعت التلفزيونات CNN، فكانوا في مكان الإعلام، فبعد أن انتهى من التصوير قال: أنا بدي أروح على المدينة لازور قبر سيدنا محمد. فواحد وهابي عتعيط قاعد هناك قال له لا تقول سيدنا عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قال له لا تقول سيدنا. سكت هذا الزلمة أخونا. بعد شوي اجت مكالمة لهذا الشخص من الدنمارك أو هولندا، قالوا له بس هذه اللي بدها تحكي معك يهودية، فانتبه كيف بدك تحكي معها. فأخذ التليفون بالإنجليزي عم يحكيها، قال لها نعم سيدتي. أول كلمة قال لها إياها نعم سيدتي لمين؟ لامرأة يهودية. وهذيك أخونا عم بيقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام بدي روح زور قبر سيدنا محمد، قال له لا تقول سيدنا، زعلان كأنه على زعمه أنه هذا من الدين أنه ينهى عن قول سيدنا لسيدنا محمد. الله قال في القرآن الكريم وسيدا وحصورا عن يحيى، يحيى دون سيدنا محمد في الدرجة، قال الله قال عنه وسيدا وحصورا، حصورا يعني ما تزوج، هو كان يستطيع أن يتزوج لكن ما تزوج عليه السلام. إذا كان يجوز أن يقال سيد عن يحيى، أليس بالأولى أنه يجوز أن يقال سيد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي لا أقول ذلك افتخارا، إنما أقول تحدثا بنعمة الله. شو قال الرسول هون؟ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وفي ذلك جواز وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه سيد البشر، ويعرف من ذلك جواز قوله اللهم صل على سيدنا محمد، وإن لم يرد في حديث الصلاة على النبي إلا قولوا اللهم صل على محمد، يعني لما علم الرسول الصحابة صيغة الصلاة الإبراهيمية قال لهم قولوا اللهم صل على محمد، ما قال سيدنا. مع ذلك يجوز لأنه هذا يتناسب مع الأصل، لكن الأحسن أن نقول على محمد اتباعا لنص اللفظ الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل الاتباع نقول اللهم صل على محمد، وإن قلنا على سيدنا فحسن وليس مكروها، لكن الأحسن أن نقول على محمد في صيغة الصلاة على النبي في الصلاة. حتى الرسول نفسه كان في الصلاة يقول اللهم صل على محمد، لما يوصل للشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مثل ما نحن منقول كان يقول هو صلى الله عليه وسلم، لأن هذه زيادة لفظ تناسب الأصل فهو جائز. فقد كان عبد الله بن عمر يزيد في التشهد وحده لا شريك له، ويقول وأنا زدتها، أي أنا زدت وحده لا شريك له، رواه أبو داود، أي ما سمعها من الرسول لكن غيره أثبتها عن رسول الله، لكن أكثر الروايات خالية عن وحده لا شريك له. يعني هو ما سمعها من الرسول، هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن عمر ما سمعها من الرسول، لكن قال أنا زدت هذا اللفظ. وأكثر الروايات عن الرسول ما فيها وحده لا شريك له، لكن إذا قلناها ما فيها بأس وما فيها كراهة، إذا واحد قال لا بأس بذلك ولا كراهة. هن بيقولوا الوهابية أن ورد في الحديث لا تسيدوني في الصلاة، وهذا كذب، الرسول ما قال لا تسيدوني في الصلاة. إذا واحد أراد أن يقول لا تصف فلانا بأنه سيد في اللغة العربية يقول لا تسود فلانا، لا تسود فلانا، لا يقال لا تسيد فلانا. بس اللي وضع الحديث هذا، الحديث موضوع مكذوب، جاهل باللغة العربية، فنسب للرسول كلاما غلطا في اللغة، فقال الرسول قال لا تسيدوني في الصلاة، والأصل أن يقال لا تسودوني في الصلاة. هو الرسول ما قال لا تسيدوني ولا قال لا تسودوني، ما قال لها ولها، إنما ورد حديث صحيح الرسول قال فيه السيد الله، ومعناه أن الذي سيادته مطلقة هو الله، ليس معناه لا يجوز وصف غير الله بلفظ السيد، لا، معناته السيد الذي سيادته مطلقة هو الله. مرة جاء أحد الصحابة جريحا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول لمن هم من عشيرته قوموا إلى سيدكم، هو رجل من الصحابة مش نبي، فإذا كان الرسول عم يقول قوموا إلى سيدكم اللي هو واحد من الصحابة والرسول أعلى منه بكثير، فلا يجوز أن يقال عن الرسول سيد، يقال سيد الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا محمد جائز.